باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل المشي إلى المساجد. المشي إلى المساجد يعني للصلاة فيها، والمشي إلى المساجد يكون لأسباب متعددة، يكون مثلا لحضور درس، أو لأجل أن يقرأ فيها القرآن، أو لإصلاح شيء فيها، أو لغير ذلك. لكن من جاء إلى المساجد للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. غدا يعني ذهب في الصباح، راح ذهب في العشي بعد الزوال، فإنه يكتب له نزل في الجنة كلما غدا أو راح. ونحن ولله الحمد نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 5 مرات، فيكتب للإنسان نزل في الجنة يعني ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. هذه من فضائل المشي إلى المساجد. ومن فضائل ذلك أيضا أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وفي الخطوة الثانية حط عنه بها خطيئة. لكن في حديث آخر أنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة، بشرط أن يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة. فهذا له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. ومن فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع ماشيا، هذا هو الأفضل. ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. فقال: لا، لا أشتري، أنا أحتسب على الله خطايا ذاهبا وراجع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من المجيء على مركوبه، لأنه يحسب له أجر الخطأ. ولكن إذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وخطوة السيارة دور الكفر، إذا دار مرة واحدة هذه تعتبر خطوة، لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانيه إلى الأرض، فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعه مرة ثانية. فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وتكون كل دورة كفر، كل دورة للكفر بمنزلة الخطوة للقدم. هذا أيضا من فضائل المشي إلى المساجد، أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات، أن الله يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع. نعم. ومما يدل على ذلك أيضا على فضل المشي إلى المساجد ولو بعدت، حديث جابر في بني سلمة يقول خلا ما حول المسجد يعني من المنازل، فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم عن ذلك، قالوا نعم أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم. فدل هذا على أنه كلما كان منزل الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرا، لأنه قال تكتب آثاره. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيد عن المسجد، لكن إذا قدر أنه لم يتيسر له إلا في المكان البعيد، أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكتب له أثره. فدل هذا على فضيلة المشي إلى المساجد. وفضل الله تعالى واسع وخيره كثير ولله الحمد، يثيب على العمل القليل الثواب الكثير. نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجد. فذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. فإذا كان بيتك بعيدا عن المسجد ولم يمنعك البعد من حضور الجماعة فإنك أعظم أجرا من القريب، لأن القريب ليس له عذر، قريب يسهل عليه الوصول إلى المسجد، والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده ومع ذلك يتجشم البعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، فكان هذا أفضل. ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي ينام، من الذي يصلي ثم ينام. وهذا في صلاة العشاء، فإن المشروع في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم وقد مضى عامة الليل، صلى العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا الذي صلى وحده ونعم، لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها، نقول إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل. وأما إذا كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام، لأن صلاة الجماعة واجبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ذكر حديث الذي أخرجه الترمذي قال: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا حديث ضعيف، لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في أيام الظلم فإنه يحصل له جزاء من جنس العمل، يعني كما تجشم الظلم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة. وأضعف منه الحديث الذي بعده: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا أيضا ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث الصحيحة الواضحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والموافقة لما أرضاه جل وعلا. باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. في هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة، سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. وبين أيضا أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يفتح، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله ما لم يحدث، قيل ما لم يحدث حدثا في الإسلام، يعني ما لم يعصي ويأتي معصي، وقيل ما لم يحدث حدثا ينقض الوضوء، لأنه إذا أحدث حدثا ينقض الوضوء فإن الحدث يبطل الصلاة فيمنع أن يكون في صلاة. وأيا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وعلى فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. ثم ذكر قصة تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني أنه لم ينتهي منها حتى انتصف الليل، والصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته قال: إن الناس صلوا وناموا وأنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فكان من وقت العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، وهو كذلك إلا إذا كان يشق على الناس أو على بعضهم فالأفضل أن يقدم، أما إذا كان لا يشق فالأفضل أن يؤخر. وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير السفر أو في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر. والله موفق.